خلاف كيف يجمع بينها. ثم بعد ذلك ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث والطحاوي مشكلة تأويل مشكلة آخر. فالمهم أن علماءنا قاموا بخدمة الدين خدمة جليلة. فلا بد معشر الإخوة أن نتفقه في دين الله، أمر مهم أن نتفقه في دين الله. لماذا؟ لأنها قد كثرت التلبيسات وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تبر لهم بها. فكل فرقة الآن تدعي أنها الفرقة الناجية. الشيعة مساكين حصروا الفرقة الناجية في صعدة، حصروها حتى أن بعض مشايخ القبائل ذكي وهو لا يقرأ ولا يكتب مسكين، فماذا قال؟ قال الله يقول جنة عرضها السماوات والأرض، أما أنا متأجر حيث يجي لي مسار بعيدة وما يدخل الجنة إلا القعدة، وبعدين ما أكون إلا أنا وحدي في تلك المسار البعيدة، فأجر في هذا. وماذا يا إخواننا؟ المهم وهكذا أيضا الصوفية حصروا الحق معهم. أهل السنة ما يقولون إن الصوفية ليس معهم حق وأن الشيعة ليس معهم حق، معهم شيء من الحق وشيء من الباطل وشيء، وهكذا الطرف الآخر الشيعة معهم شيء من الحق وشيء من الباطل، ينزلون الناس منزلتهم ويلازمون العدالة. عندي سؤال لم صاحبه فليقل أنا. أنت أهل لذلك يا أبا نصر، ولكن الذي يظهر أن الناس الآن بدأ الكثير منهم من يتخلى عن التمدد، عن ماذا؟ عن التمدد، ودخلت فيهم تفضل حبيبة الله أسأل الله يبارك فيك. الجواب الذي يظهر أن الله قبل تعلقهم بالمذاهب، وهذا عندما ظهرت السنة، لكنهم وقعوا في ورطة جديدة وهي التحكم، في أنهم ارتاد لا الناس متعلقين بالمذاهب. قال أنت على مذهب ولا ما أقبل ولا أحسن منك ولا تحبني ولا تقرأ علي إلى آخره. الآن شد أنهم رأوا أن الله داعي للتعب في الملائكة وإنما التعب في كتاب السنة، لكن ابتلوا بالحزبيات إلا ما رحمه الله. فالآن حاليا الناس مبتلون بالحزبيات ومتعلقون بها أعلنها إلى الله. المصرفون كما هو عندك. أنا أسألك الشافعي لو أعطيته مليون ويتحول إلى حنفي يرضى؟ الذي صار على مذهب معين من ذا أنه غيث في قلبه صدق هذا المذهب لا يحفظه إلا أن يكون دنيويا. نعم، لأن الرجل إذا كان له تعلق بالمادة فربما يدخل، ما حد يدخل صحيح إذا كان من أصحاب المادة. نعم، لكن من كان يخطب هذا المذهب باعتبار أنه صحيح عنده فهذا لا يدخل إلا أن يشعر. الذي الحزب إذا أعطيته مليون ممكن أن يتحول؟ لا بهذا المذاهب متعنقة في القلوب أكثر من الحزبية. لكن قلنا في هذه الأيام باعتبار ظهور السنة الحمد لله، يعني أننا بدأوا يصبرون على السنة، لا تبكي لهم في هذه الفجرة التي ما قد تهموها الجدال، فهم يزالون ولا يسجد الناس، يسار يخرج الحزب ويبقوا لا يخرجونه في كل سنة، فهم مضطربون. ما نذكر أكثر الطريق الذي يلزو بها بالله تعالى. حفظك الله، أسأل الله يبارك فيك وفي علمك. نعم إخواني في الله، وبعد هذا الشيء بالشيء يذكر مسألة الحزبية، الحمد لله إخوانكم أهل السنة رجالا ونساء مستريحون من الحزبية، لا أخرج لا أخرج يا مرأة تصوري ولا أذهب ينتقب فلانا ولا هي تنتقب فلانا وهو ينتقب فلانا ولا ماذا المرشح الشيخ الذي ماذا يقول أنا إن شاء الله سأقوم بمشاريع وأقوم إن شاء الله صلح الطرق، وبعد هذا بعد أن يصوت له ماذا يا إخواننا يدلس نصره كلمه ويدلس هكذا لا يلتفت ولا جاء طرق ولا صلح يعني مشاريع ولا غير ذلك. فأنتم يا أهل السنة في راحة، يجب أن تحمد الله سبحانه وتعالى. وهل هذا يعني بماذا؟ هل هذا بسبب علمكم أو بسبب ممارستكم الكثير الواقع؟ هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، هو الذي وفق هذا السنة لهذا. نعم أمريكا لو صدقنا الإخوة المسؤولون لقالوا أمريكا هي التي فرضت علينا الحزبية. أنا أسألكم علي عبد الله الصالح يبغي ربي لمن يسحب المصاب من تحته؟ ما يبغي ربي يا إخواننا، لكنه مفروض من قبل أعداء الإسلام. والديمقراطية هذه الخبيثة، الديمقراطية الخبيثة التي كرطت الدين، كرطت الدين علينا يا إخواننا. فمعنى الديمقراطية الشعب يحكم نفسه بنفسه، فإذا كانت مضروبة عليهم من قبل أمريكا دمر الله عليها، ونسأل الله أن يبيض بشعب بطل. نعم يدمرها كما يسر الله بالشعب الأفغاني ومن ساعده، ودمر الشيوعية فنسأل الله أن يسر بشعب بطل يدمرها. فإذا كانت تضرب عليهم هم الديمقراطية والتصويتات والانتخابات، والبعض يقول في كتابه الكريم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وأولئك يقولون المؤمن والفاسق سواء، بل المؤمن والكافر سواء. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ويقول أيضا في كتابه الكريم ألا نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أي نعم وماذا؟ ويقول سبحانه وتعالى وليس الذكر كالأنثى وهذا وهؤلاء ربما تكون امرأة مغنية امرأة سابقة وكلامها من الكلام الرجل. ولو كانت متمسكة بالدين فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للطف الرجل الحاكم من إحداكن. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هؤلاء يا إخوان هؤلاء ناس مفكرون درسوا ديننا ودرسوا مجتمعاتنا. وأنا أسألكم الصالحون أكثر أم الصالحون في المجتمعات الإسلامية؟ الصالحون أم الصالحون أكثر؟ الصالحون الآن صحيح. هم يعرفون أن إذا جاءت انتخابات نعم وجاء تصويت سيصوت لذلكم الرجل الهويسب الذي تربى في أحضان الرتة وغيرها من أجل أن ينفذ لهم مخططاتهم. نعم فهل هم حريصون على على ترقيتنا وتقدمنا من اجل ان يعطونا حق الانتخابات، هم حريصون على اذابة الشخصية الاسلامية، على اذابة الاسلام من قلوبنا. امر اخر ايضا، تلك الجمعيات التي تدعم انها ماذا تهتم بحفر الابار وبناء المساجد وكفالة الايتام، كل هذا امر ضيق. حفر الابار للمسلمين وبناء المساجد للمسلمين وكفالة الايتام للمسلمين ومدارس تحفيظ القرآن لابناء المسلمين، هذا امر ضيق لا ينكره احد. لكن بعدها حزبية يا اخواننا، بعدها حزبية، انتخابات انتخابات وهكذا، ولا وبر ولا وبر. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: نعم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالمؤمنون يجب أن يكونوا أولياء بعضهم بعضا، ويجب أن يكونوا متآخين متحابين، لا حزبية. فهذه الحزبية فرقت شمل المسلمين تحت ماذا يا أخواننا؟ تنتخب اشتراكيا، لا أن تنتخب صعب، انتم تعرفون الصعب لا أن تنتخب صعبا أهون من أن تنتخب اشتراكيا أو بعثيا. نعم، لماذا؟ أنا الذي قلت هذا، رب العزة يقول في كتابه الكريم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهكذا يا إخواننا، أفضح من هذا وأفضح. فربما يصوت على إباحة الخمر، وربما يصوت على إباحة الزنا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن ذلك فقال: يقال إن من أشراط الساعة، كما في الصحيحين من حديث أنس: إن من أشراط الساعة أن يشرب الخمر ويظهر الزنا وتكثر الفتن ويقل الرجال وتكثر النساء، حتى إنه ليكون لخمسين امرأة لين واحد. نعم، ماذا إخواني في الله؟ فمتوقع من هذه الانتخابات البلاء والجلاء، لا يتوقع منها خيرا. نعم، شخص يا إخواننا ما يعرف إلا قطعا ويعني، وهو يعتبر نفسه مشرعا ويقول باعتبارنا مشرعين. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: هذا حكم الجاهلية يبغون، وما لا أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم يا إخواننا، فالذي يعتبر نفسه مشرعا، نعم إن كان يعتقد ذلك وهو عالم فهو يعتبر كافرا، وإن كان جاهلا لا يدري فهو آثم وأضل من حمار أهله. لكن ماذا يا إخواننا؟ لكن لا يقال إنه ليس بآثم، إلا أنه لا يبلغ حد الكفر إذا كان جاهلا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وبعد، فلأخينا الفاضل محمد الإمام كتاب في الانتخابات والديمقراطية لا أعلم له نظيرا، وأظنه قد استصحب شيئا منه لأنه طبعه على حسابه ويريد ولو أن يرد ما أنفق عليه في الطباعة. فماذا هذا؟ كتاب جيد لا أعلم له نظيرا، وجزاك جزاء الله خيرا. هذا أمر، وبما أن الحاضرين أغلبهم من أهل السنة فإننا نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، ونتواصى بالتعاون فيما بيننا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإننا مسؤولون عن هذا الدين. إياكم إياكم أن تظنوا أن الدعاة إلى الله وأن أهل العلم هم المسؤولون عن هذا الدين، بل رب العز يقول في كتابه الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ونحن إذا دعونا إخواننا للتعاون ندعوهم قبل هذا أن يتفقهوا في دين الله من أجل أن ينفعوا أنفسهم، ولسنا ندعوهم إلى أن ما نختلف أموالهم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحسكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ويقول أيضا: قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على رب العالمين. ويقول أيضا حاشيا عن أصحابه أو عن صاحب ياسين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فنحن لسنا نسأل الآن ناس أموالهم، نسأل الله أن يغنينا وإياهم، لكن نسألهم أن يتفقهوا في دين الله من أجل أن يشدوا فراغا وأن يواجدوا الدعاء إلى الله ويخرجوا. الخروج مع أهل السنة خير وبركة. تسمعوا مسألة فقهية، تسمع حديثا نبويا صحيحا، حديثا نبويا ضعيفا، وهكذا أيضا تفسير آية نصيحة بخلاف الآخرين، فتخرج معه يعبي مخك بماذا؟ بذكرته. وآخرون من جماعة التبليغ يصحبهم أول يوم ويقول: يا فلان، يقولون: يا فلان، البيان عندك. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة لا بد أن تكون على بصيرة. ما يدخل الشخص معنا ونقول له في العصر: البيان عندك يا فلان، البيان نعم، ربما ماذا يقوم ويخبط خرط عشوائي، وربما يستعجل، ربما يستعجل إذا قام أمام الناس. فقد أخبرني أخو رحمه الله قد توفي، وهو اسمه محمد صوال من ساكن دمار، يقول: خرجت معهم حتى وصلت إلى القاعدة، حتى وصلت إلى القاعدة قالوا: البيان عندك يا محمد. قال: فلما قمت ورأيت الناس استعجلوا وأريد أن أقول لهم، قال هناك رق في مصحف، أريد أن أقول لهم تمسكوا بهذا المصحف، ما استطعت قال أن أقول، بس قال أقول بيدي هكذا أو أقول بيدي هكذا. ثم بكيت، فقام واحد منهم يقول: الشيخ بكى من خشية الله. ومسلم لا بكى إلا متحكرا على نفسه. فربما يا إخوان الشخص إذا رأى الناس، رأى الناس حتى ولو كانت عنده معلومات، ربما ينسى معلوماته. فقد ذكر ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس أن رجلا قالت له امرأته اخرج إلى الجمعة وصلي. فلما خرج إلى الجمعة نظروا هكذا وهكذا الإمام ناجى، فرأوه عليه هيئة علمية، عليه هيئة علمية، قالوا اطلع يا فلان يخطب. فلما طلع ورأى الناس استعجب وقال قد قلت لها خلينا صلي ثلثين، اشهدكم انها صلت ثلاثه. وبعد ذلك ماذا يا اخواننا؟ بعد ذلك اخذوه وسحبوه من على المنبر حتى اوصلوه الى الارض، والله المستعان. فالمهم ان الشخص الذي يحصل له رجع ويلتبس عليه حتى ولو كان لديه بعض المعلومات، فما ظنك بعامي لا يعلم شيئا ونحن نطلب منه البيان؟ فإن قال قائل فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. نقول كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق. واختلف العلماء هل المراد بالآية الآية القرآنية أم المراد بالآية الدلالة على الله سبحانه وتعالى لأننا من مخلوقاته؟ اختلفوا في هذا والأمر سهل. فأنت بلغ ولو آية، إذا فهمت الآية وأتقنتها قمت وتبلغها، لكن ما تبقى تهد وتهرج بما لا تعرف. فلا بد أن ندعو إلى الله على بصيرة. أمر آخر أيضا نتواصل به وهو الرفق بإخواننا المسلمين. صلاة مالنا أهل السنة هو المجتمع. لا نعم ليس لنا وزارة وليس لنا ماذا يا إخواننا رئاسة، فما عندنا إلا مجتمعنا، نعلمهم من وجه الله سبحانه وتعالى ونرفق بهم. والرفق ما كان في شيء إلا كانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. حتى لو رأيت ولدك مقصرا تدعو الله سبحانه وتعالى وتنصحه، أو رأيت أداك أيضا مقصرا تنصحه كما نصح إبراهيم والده. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ما قال إنك جاهل، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب لا تعبد الشيطان. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. دعوة برزق ولين ونص ونادى، وإظهار الشفقة على المدعو، تظهر الشفقة على المدعو كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا تكبر عليه ولا افتخار، فإنه إذا شعر منك بالتكبر وبالافتخار تباعد عنك ونظر قلبه منك، نظر قلبه منك. لأننا معشر أهل السنة حالنا كما قيل لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم تحسن الحال. إذا كنا ما عندنا أموال نتألف الناس ولا ونعم، وهكذا أيضا ما عندنا ما نتألفهم به، فليحسن النطق على أننا نحمد الله فقد بلغت السنة بمن الجبال واشياء وبطون الأودية والشعار. نعم من فضل الله عند أن زرنا إخواننا بيافع في تلك الجبال الشاهقة نعم ما تدعوه من المساجد، نخرج الى مصليات العيد والى المطار وهكذا بحمد الله الى غير ذلك، وعندهم محبة لو اعطيناهم ما يطلبون لمكثنا عندهم قدر 20 يوما يطلبون. نعم فالحمد لله السنة أقوى منا ونحن نمشي بعدها وبعدها، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا وإياكم مسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن همزات الشياطين، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فكما يقال لا عطر بعد عرس ولا يهدى التمر إلى هجر، فقد قال شيخنا حفظه الله فأجاد وأخرج وأسمع بحمد الله عز وجل، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي جهوده وأن يمتعه بعافيته وأن يفتح عليه وأن يدفع عنه كل سوء ومكروه، ونسأل الله عز وجل أن يبارككم وأن يجزيكم خيرا على مجيئكم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن هذه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة كما سمعتم هي دعوة رحمة وعلم مبنية على العلم والبصيرة، فهم كما قال الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إنهم أرحم الناس بالناس، إنهم يدعون الناس إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، إنهم لا يرون أنفسهم أهلا لأن يتبعوا ولا لأن يعظمهم الناس، بل يدعون الناس أن يكونوا هم جميعا عبيدا لله عز وجل وأتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون الناس إلى أن يؤسسوا أعمالهم وعباداتهم على الإخلاص لله عز وجل وحده لا شريك له، وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنهم يبنون دعوتهم على الرحمة وعلى إحسان الظن بالناس. إن هذه الدعوة المباركة دعوة كما سمعتم مبنية على العلم وعلى البصيرة وعلى الشفقة والرحمة، ومبنية كذلك على دعوة الناس إلى الدين الصافي، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفون عن هذا الشرع المبارك تأويل الجاهلين وامتحان المبطلين، يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون بدين الله تعالى أهل العمى، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. إن هذه الدعوة المباركة دعوة شمولية، فليست دعوة إلى جزء من الدين أو إلى شيء منه فحسب، بل هي شمولية في زمانها وفي مكانها وفي ما تدعو إليه وفي من تدعوه. إنها دعوة شمولية في زمانها، ليست بالموسمية ولا بالوقتية، وهي دعوة شمولية في مكانها، فليست في سلسلة